السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا معايا انكم عايشين في عالم فيه عين بتراقب كل حاجة، عين شايفة حسابك البنكي، تحركاتك بالجي بي اس، مين صحابك، حالتك الصحية، اشتريت ايه امبارح، وبعدين بتربط كل المعلومات دي ببعضها علشان تتوقع انت هتعمل ايه بكرة او حتى بعد اسبوع قبل ما انت نفسك تقرر. وفوق كل ده ممكن تقرر مصيرك انت نفسك بضغطة زرار، تقدر تحدد مين يعيش ومين يموت بقرار واحد. والكلام ده للأسف ما هوش مشهد من فيلم خيال علمي، ده الواقع اللي بنعيشه النهاردة في 2026، واللي بتعمل كده هي أخطر شركة برمجيات في العالم كله. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، أمريكا والعالم كله دخلوا في حالة من الهوس الأمني، وأجهزة المخابرات زي CIA والFBI اكتشفوا وقتها أن عندهم مشكلة. كان عندهم كنز من المعلومات ممكن يستفادوا منه في منع الحوادث من قبل ما تحصل، بس المشكلة أن المعلومات دي كانت متبعترة في كل حتة، ورقة هنا، إيميل هناك، مكالمة تليفون، تقرير تحقيقات، أقوال وشهادات. البيانات دي لو حد قدر يربطها ببعضها هتفرق قوي. وهنا بيجي دور بيتر تيل، واحد من مؤسسين شركة باي بال للتحويلات المالية. وقتها باي بال كانوا شغالين على النظام يقدروا من خلاله يكشفوا عن عمليات الاحتيال وسرقة بطاقات الائتمان، والنظام نفسه كان قايم على تحليل كميات ضخمة من البيانات واكتشاف الأنماط الغريبة فيها. وبعد نجاح النظام، بيتر سأل نفسه سؤال، لو التكنولوجيا دي بتقدر تلاقي محتال بيسرق $1000، ليه ما نستخدمهاش علشان نلاقي إرهابي بيخطط إنه يخطف طيارة؟ وعليه سنة 2003 أسس شركة بالانتير، وأول مستثمر دخل وحط فلوسه كانت شركة NQTEL، واحدة من الأزرع الاستثمارية التابعة للمخابرات الأمريكية. يعني من أول يوم وشركة بالانتير كانت في حضن المخابرات علشان تبقى هي العين اللي هتشوف كل حاجة. ومش بس كده، ده فتحوا لهم باب للتعامل المباشر مع محللين CIA نفسهم. مهندسين بالانتير كانوا بيروحوا مقر الوكالة كل أسبوعين يعرضوا تطورات البرنامج على المحللين ويرجعوا بالفيدباك يطوروا المنتج بناء على طلباتهم. باختصار، CIA كانت العميل الأول والأهم والمصمم الخفي لأخطر سلاح معلوماتي في العصر الحديث. علشان نفهم بالانتير محتاجين الأول نفهم العقل اللي وراها، وهو بيتر تيل. بيتر هو ملياردير أمريكي ومن أهم المستثمرين في وادي السيليكون أو سيليكون فالي، مركز شركات التكنولوجيا في العالم كله، وكان عضو مؤسس في شركة باي بال اللي خرج منها إيلون ماسك وغيره كمان، واللي تسموا مع الوقت بمافيا باي بال. تيل كان عنده مشروع سياسي واضح، عايز يغير شكل أمريكا بل والعالم كله كمان. وفي مقال كتبه سنة 2009 قال صراحة، أنا لم أعد أؤمن أن الحرية والديمقراطية متوافقان. طب إيه البديل؟ البديل هو حكم الأغنياء وأصحاب النفوذ اللي زيه، وإن الشركات والتكنولوجيا لازم هي اللي تقود العالم بعيد عن دوشة الانتخابات ورأي الناس. وعشان يوصل للهدف ده استخدم تيل سلاحين، وهم الفلوس والتكنولوجيا. بفلوسه بقى واحد من أكبر الممولين لليمين المتطرف الأمريكي، وكان أول داعم لترامب من وادي السيليكون في 2016. بعدها بقى الراعي الرسمي لجي دي فانز اللي بقى نائب الرئيس الأمريكي، وبقى بيستثمر في أغلب الستارتابس اللي بتطلع في وادي السيليكون. أي حاجة ممكن تنفعه من قريب أو من بعيد كان بيحط فيها فلوس، وكان بيختار رجالته ويزرعهم في أعلى مناصب السلطة بالفلوس. وعليه اتلقب تيل بصانع الملوك، وفي نفس الوقت بقى يبني الأدوات والتكنولوجيا اللي هتمكن للسلطة دي. والتقارير دلوقتي بتتكلم عن خطط لإنشاء قاعدة بيانات فيدرالية موحدة لكل المواطنين الأمريكان والمقيمين في أمريكا. مين اللي هيديرها؟ طبعا بالانتير. يعني الشركة بقت جزء من الحكومة. والمشكلة بقى الأكبر بالنسبة لنا إن في السنين اللي فاتوا بالانتير بدأت توسع نشاطها بشكل مرعب في الشرق الأوسط. عملوا شراكات كبيرة في دبي وعقود في السعودية. وهنا بيظهر السؤال، إيه المرعب يعني اللي الشركة بتعمله؟ شركة بالانتير عندهم نظامين أساسيين، نظام جوثم وده اللي بتستخدمه الجيوش والمخابرات، ونظام فاوندري وده اللي بتستخدمه الشركات. جوثم النظام بتاعه بياخد الداتا من التقارير، صور الدرونز، الرسائل المشفرة، التحركات على الأرض، ويبدأ يحللها بالذكاء الاصطناعي في ثواني، ويقول للقائد ده الهدف، مكانه هنا، ونسبة الخطر بتاعته قد كده، ويبدأ يقترح كمان خطط هجومية كاملة. يعني الخوارزمية هي اللي بتحدد مين الهدف، والجندي البشري مجرد شخص بيدوس موافق، وده بيخلي القتل أسهل وأسرع وأكتر برودة. النظام ده نزل ساحات الحرب في أفغانستان والعراق، وكان حاضر للدرونز والصواريخ في أوكرانيا، وكان هو اللي بيدير المعركة تقريبا. فالموضوع اتحول من مجرد شركة لتحليل البيانات لحرب بالريموت كنترول. ولفترة طويلة شركة بالانتير كانت بتقدم نفسها على انها شركة ليها مهمة سامية، حماية الامن القومي وانقاذ الارواح. كانوا بيقولوا احنا مش زي شركات التكنولوجيا التانية اللي بتبيع البيانات، احنا بنخدم بلدنا. الكلام كان صحيح في الاول، لحد ما اكتشفوا ان الشركات الخاصة بتدفع اسرع واكتر، ومن هنا بدأ التحول الكبير لعالم الشركات، وظهر منتجهم التاني وهو فاوندري. نقطة الانطلاق بتاعته كانت الكارثة البيئية الكبيرة اللي حصلت في 2010 لما منصة حفر أبار النفط ديب ووتر هورايزون التابعة لشركة بي بي انفجرت في خليج المكسيك، وساعتها عملت أكبر تسريب نفطي في تاريخ أمريكا. الشركة كانت في حالة فوضى عارمة وغرقانة في آلاف التقارير، ومحدش كان قادر يجاوب على أبسط الأسئلة، وساعتها لجأوا البالانتير، وبالانتير ربطت كل حاجة ببعض: قرايات ضغط الأبار، تقارير السلامة، سجلات الصيانة، بيانات أجهزة الاستشعار. وفجأة الصورة بقت واضحة واتولدت فاوندري، والنظام كان بيقدم نفس القوة التحليلية المرعبة اللي عند جوسم، لكن بدل ما هو شغال في النظام الدفاعي كان بيساعد الشركات تزود أرباحها. وبعد شركة بي بي السبحة كرت شركات طيران، بنوك، شركات أدوية، بل إن حتى سلاسل مطاعم زي وينديز دخلوا في الخط، كلهم بقوا عملاء لبالانتير. بالانتير هي اللي تحدد ايه القرارات اللي الشركة هتاخدها، ايه المصانع اللي تتقفل، ايه الموظفين اللي يتسرحوا. واحدة واحدة اتحولت الشركة للمستشار الرقمي الخفي لأكبر الشركات في العالم كله. بعد ما بالانتير أثبتت فعاليتها في ساحات المعارك في الخارج، بدأوا يستخدموها جوه شوارع المدن الأمريكية نفسها، وبدأت مراكز الشرطة تستخدمها علشان تتنبأ بالجرائم قبل ما تحصل. أيوة زي ما سمعتوا كده، تتنبأ، والفكرة تسمت بشرطة التنبؤ. النظام كان بياخد كل البيانات اللي عند الشرطة، محاضر قديمة، مخالفات مرور، سجل إجرامي، أي بيانات، وبعدين يدمجها مع بيانات تانية زي أماكن السكن، العلاقات الاجتماعية، وحتى فواتير الكهرباء. وبعد ما يخلص تحليل البيانات يقول للشرطة: شايفين الراجل اللي هناك ده؟ الراجل ده احتمال يعمل جريمة. والنتيجة كانت كارثية، حصلت زيادة في مراقبة الأقليات والسود، وحصل تحرش بالناس لمجرد ان السيستم علم عليهم حتى لو ما عملوش حاجة. ده غير طبعا ان النظام تم استخدامه بكثافة في إدارة الهجرة الأمريكية الجديدة اللي هي اسمها آيس، واللي كان الغرض منها ترحيل أي حد مش مناسب ان يعيش في أمريكا. بالانتير كان هو العقل المدبر وراء حملات الترحيل الجماعية، هو اللي كان بيحدد أماكن المهاجرين علشان يتقبض عليهم ويتفصلوا عن عائلتهم، وهو اللي كان بيحدد سبب القبض عليهم كمان. يعني شغالين بالسيستم برا وجوه أمريكا. وهنا الكلام بياخدنا لمنحنى تاني يخصنا إحنا كمسلمين وعرب. بالانتير لعبوا دور كبير في الحرب على غزة. جيش الاحتلال كان من أوائل العملاء الدوليين للشركة، والموضوع مش سر. أليكس كارب المدير بتاع الشركة والواجهة راح زار فلسطين المحتلة بعد الحرب وقال للكيان: إحنا واقفين معاكم وفي ظهركم. ومش بس كلام، الشركة عاملة شراكة استراتيجية مع وزارة الدفاع علشان يوفروا لهم تكنولوجيا لدعم العمليات الحربية. التقرير بتحكي عن نظام ذكاء اصطناعي اسمه لافندر تم استخدامه بشكل مكثف في العدوان على غزة، والنظام كان وظيفته انه يحلل بيانات سكان القطاع بالكامل، اكتر من 2 مليون انسان، وبعد التحليل يدي كل واحد فيهم درجة من 1 لـ100 بتحدد احتمالية هو ممكن يكون ناشط عسكري وليه علاقة بحماس ولا لا. والبيانات كانوا بياخدوها من كل حتة، مكالمات التليفون، الرسائل، المواقع الجغرافية بتاعت الناس، نشاطهم على السوشيال ميديا، أي حاجة. في الأسابيع الأولى بس من العدوان نظام لافندر حدد حوالي 37 ألف فلسطيني كمقاتل مشتبه فيه. والمصيبة الأكبر إن جيش الاحتلال كان ساعات بيصفي بشكل شبه آلي. التقارير بتقول إن الضباط كانوا بياخدوا 20 ثانية فقط علشان يقرروا إنهم هيدوسوا على الزرار. يعني من الآخر بالانتير هو اللي كان بيموت الناس فعليا، ما كانش بيحصل وراه أي فحص بشري. والكارثة الأكبر إن جيش المجرمين كانوا بيستهدفوا الناس في بيوتهم وهم نايمين مع عائلاتهم وأطفالهم بحجة إن ده أسهل، والنتيجة إبادة عائلات كاملة لمجرد إن سيستم لافندر قال لهم إن الشخص ده احتمال يكون ليه نشاط عسكري. ولما واجهوا أليكس كارب بإن التكنولوجيا بتاعتهم بتقتل مدنيين، رده كان أغلبهم إرهابيين، بل إنه وصف المتظاهرين الأجانب نفسهم اللي كانوا بيؤيدوا فلسطين في الجامعات بإنهم عدوى في المجتمع. والكلام ده بيأكد إن بالانتير هي العقل الرقمي وراء آلة القتل لجيش الاحتلال. بعد اللي شفناه عن دور بالانتير في فلسطين، ممكن حد يفتكر إن العلاقة بين الشركة دي والعالم العربي الإسلامي هي علاقة عداوة صريحة. شركة بتوفر العقل الرقمي لجيش الاحتلال علشان يقتل فينا، وتكنولوجيا لافندر حولت غزة لمسرح إبادة جماعية بالذكاء الاصطناعي، فطبيعي تبقى الشركة على القائمة السوداء في المنطقة، مش كده؟ بس الصدمة بقى إن بالانتير في الوقت اللي خوارزمياتهم فيه كانت شغالة قصف، كانت بالانتير بتمضي عقود بالمليارات في الخليج. في نوفمبر 2025 أعلنوا عن مشروع مشترك ضخم في دبي اسمه أيثر، بالشراكة مع دبي القابضة علشان يدمجوا الذكاء الاصطناعي في كل حاجة من أول العقارات لحد المواني، وقبلها وقعوا اتفاقيات دفاعية استراتيجية مع السعودية علشان يحللوا البيانات العسكرية والأمنية للمملكة. والأدهى إن صندوق الثروة السيادي القطري كان من أوائل المستثمرين في بلانتير من سنين طويلة، يعني أموال عربية ساهمت في نمو الشركة اللي بتقول صراحة كده إحنا ولقنا الوحيد للبنتاجون وجيش الاحتلال. وهنا بنلاقي نفسنا قدام مشهد غريب، إزاي شركة زي دي هي اللي تبقى ماسكة مفاتيح بيانات الحماية الرقمية للدول العربية؟ لما الحكومة تتعاقد مع شركة زي دي ده معناه إن بيانات الناس هتعدي على خوارزميات شركة ولقها الأول والأخير للأمن القومي الأمريكي والكيان. وده مش استنتاج بالمناسبة، ده كلام المؤسسين نفسهم، مش نظرية مؤامرة يعني ولا حاجة. فهل كده إحنا بنشتري تكنولوجيا متطورة تساعدنا إن إحنا نحسن من الدول فعلا، ولا ممكن نبقى بنشتري حصان طروادة وبندخله حصننا بإيدينا؟ وفي النهاية لازم نسأل نفسنا إحنا رايحين على فين. بلانتير هي نموذج لمستقبل المراقبة الشاملة، الأخ الأكبر للي عارف الرواية، مستقبل الخصوصية فيه مستحيلة، وحياة أو موت الإنسان ممكن يتحدد بخوارزمية كتبها مهندس قاعد في التكييف في مكتب في وادي السيليكون. والمشكلة مش في التكنولوجيا نفسها قد ما هي في الإيد اللي ماسكة التكنولوجيا، ناس زي بيتر تيل عندهم رؤية للعالم مبنية على الهيمنة مش التعايش، شايفين إن القوة لازم تبقى في إيد الغرب وبس، وباقي العالم إما يبقى تابع وإما يبقى عدو. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.